أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن من أراد الله به خير يسهل له، يجعله ليجعل فيه همة يتعلم علم الدين، كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن كنا في موضوع البدعة وذكرنا أدلة أن البدعة الحسنة والبدعة السيئة. باختصار، إذا وافقت الأصل القرآن والسنة فهي بدعة حسنة، وإذا خالفت فبدعة سيئة. والدليل من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وحديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا حديث يتكلم عن أغلب البدع وليس الكل بالجملة، يعني أكثر الأشياء المستحدثة فيها مخالفات، واعطينا الأدلة كثيرة على ذلك. إذن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيه إشعار بأن من أحدث ما هو منه، ما هو موافق له، فليس مردودا. الرسول قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معناه إذا كان يوافقه ليس مردود، أما إذا كان يخالفه مردود. كما تحريف اسم الله، هذا نعاودها ديما، واحد مهم: بسم الله، الحمد لله، تبارك الله، لا يجوز يحرف اسم الله. قول اللي يقول تبارك الله الحمد لله هذا حرام حرام حرام، قاعد يحرف اسم الله والملائكة تسجل. مو تتعبش الملائكة، الملائكة لا يتعبون، لا يكونون، لا ينامون، ليسوا إناثا وليسوا ذكورا، كلهم مسلمون يطيعون الله. فليقل خيرا أو ليصمت، يحب يذكر الله ذكر صحيح. قليل، العلماء ايش يقولوا؟ قليل في سنة خير من كثير في بدعة، معناها قليل يوافق تعاليم النبي خير من الكثير لكن مخالف. قل تبارك الله، نطق صحيح، الحمد لله، بسم الله، هذا كله سهل في الحقيقة، لكن يحتاج ماذا؟ تغلب النفس. مشكلة كثير ناس كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. النفس هذاك هو تغلبه. كيفاش الإنسان باش يتعلم الدين؟ يغلب النفس، باش يجلس يسمع، باش يطبق، يغلب النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لما يغلبش النفس يشوف روحه راه بعيد. تواضع مهم. قال يعني قالوا علماء اثنان ما يتعلموش: المستحي والمتكبر، اللي يحشم على الاخر هذاك خوف برشا ما يتعلمش، والمتكبر زاد ما يتقبلش. قصدك وسط. اسم الله مهم الانسان، هذا عاودوه. ثم إذن نعطيه مثال أشياء مستحدثة. مثال: أحدث عمر رضي الله عنه في التلبية شيئا زائدا على تلبية رسول الله وتلبية رسول الله هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سيدنا عمر زاد فيها ماذا؟ زاد لبيك اللهم وسعديك، والخير في يديك، والعمل والرغباء إليك. زاد كل هذا من سيدنا عمر، فلم يعب عليه أحد من الصحابة، ما قالوش علاش تزيد أنت على اللي قاله الرسول، لأنه زاد على تلبية رسول الله شيئا يوافقها. وكذلك من بعد الصحابة زادوا أشياء موافقة للشرع ككتابة صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه عقبه، كذلك زادوا الناس يعني كي يتبعوا ولا يكتبوا اسم النبي زيدوا بعدها صلى الله عليه وسلم. الرسول ما كتبهاش، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتب، والرسول أملى رسائل إلى هرقل يدعوه للإسلام، إلى كسرى ملك الفرس يدعوه للإسلام، موجود الرسائل في البخاري من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أو إلى كسرى. وقت مل الرسول على اللي يكتب ما قالوش اكتب بعد اسمي صلى الله عليه وسلم، الرسول ما قالش إذا تكتب اسمي زيد صلى الله عليه وسلم، فزادوها العلماء ولم ينكروها، معناها دليل آخر أنه زيادة في شيء في الدين يوافق الأصل مقبول. شفنا سيدنا عمر زاد في تلبية، صحابي آخر شفناه هذه سابقا الرسول علمهم سمع الله لمن حمده، زاد أغلب الناس يعرفها، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، زاد من عندي والرسول كان حاضر. بعد السلام الرسول قال من المتكلم؟ قال أنا. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها أي يمتبها الأول. الرسول قال شفت 30 ملاك، تقريبا 30 ملاكة يتسابقوا، شكون فرحانين بالزيادة ديالك؟ ما قالوش الرسول علاش تزيد، قلت لك هكا ما عاش تزيد، ما قالش هذا الرسول. الرسول علمهم سمع الله لمن حمده ربنا وك الحمد ولك الحمد، هو زاد من عنده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الرسول ما منهاهوش، وشاف الملائكة مسرورة، حتى الملائكة تفهم الدين، الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، فرحوا بالزيادة لأن الزيادة خير توافق الأصل. وكتابة صلى الله عليه وسلم إذن بعد اسمه. أما ما يكتبه بعض الناس يقولوا صاد فقط، قال العلماء هذا مش مليح، إما ما تكتب شيء أو لا تكتب صلى الله عليه وسلم بكل حروف كاملة، بعضهم يكتبوا صاد يختصرها، أو يكتبوا صاد لام عين ميم، هذا قال العلماء بدعة قبيحة. الشيء المليح أنك تكتب صلى الله عليه وسلم كله كامله. بعض الناس حتى في الكلام ما يقولوهاش مليح، فيعود يقول صلى الله عليه وسلم تلقاه هيك الحروف. إذن كذلك مثال عمل المولد والصلاة على النبي جهرة عقب الأذان، إذن هذه العلماء زادوها يعني لأنها توافق الأصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين، اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.